لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الفرق بين المحروم والمحجوب. يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب في الأمرين الآتيين: المحروم ليس أهلا للإرث أصلا كالقاتل وكذا المرتد، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث ولكنه حجب لولود شخص آخر أولى منه بالميراث. في حالة ما إذا هذا الشخص الذي حجبه مات في حياة المورث، فإن هذا المحجوب لو كان مات المورث قبل موت الحاجب لورث فيه. يعني بنقول الابن يحجب ابن الابن، يحجب جميع أولاد الأبناء. هذا في حالة ما إذا مات المورث في حياة هذا الابن. أما إذا مات الابن في حياة أبيه فإن ابن الابن يرث وكان محجوبا بالابن. أما القاتل، تكلمنا قبل ذلك عن القتل العمد أو غيره، وذكرنا أن الجمهور يرون أن القتل بجميع الأنواع، تكلمنا عن موانع الإرث اللي هو المحروم، الرق، القتل العمد، وما عدا القتل العمد مختلف فيه. قال الشافعي: كل قتل يمنع. وقال المالكية: إن القتل المانع من الميراث والقتل العمد العدوان، سواء مباشرة أو تسببا. وقلنا اختلاف الدين هو المعتبر، لا تورث أهل الملتين شيئا، وأما اختلاف الدار، دار كفر ودار إيمان، فليس مانعا من موانع الإرث، ولكن العبرة بالتمكن من الوصول إليه ليتملك ماله. الأمر الثاني الذي يفرق بين المحروم والمحجوب: المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلا، بل يجعل كالمعدوم. يعني المحروم ده كأنه هيتلغى من الإيه؟ من الورثة. هو يلغى من الورثة، ليس وارثا ولا يؤثر في غيره. فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم فالميراث كله للأخ ولا شيء للابن، لأن هذا الابن كما ذكرنا كأنه معدوم، فيكون أولى رجل ذكر هو الأخ. ولو أسلم بعد أن مات المورث لم يكن له شيء، لأن المال صار إلى الأخ. لو مات عن ابن ابن مسلم وابن كافر فالمال كله لابن الابن الايه؟ المسلم. قال: أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه، سواء أكان حجب حرمان أم حجب نقصان، فالاثنان فأكثر من الإخوة، مع أنهم محجوبون بالأب فهم لا يرثون، ولكن ينقصون الأم من الثلث إلى السدس. قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأما إذا لم يورثه أبواه فلأمه الثلث. قال مع فالإخوة فاثنان فأكثر من الإخوة مع ولود الأب والأم لا يرثان لولود الأب، ولكنهما يحلبان الأم من الثلث إلى السدس لأي نوع كانوا، يعني إخوة من أب، إخوة من أم، إخوة من أشقاء، يمنعون أو يحلبون الأم حلب نقصان. العول، تعريف العول لغة الارتفاع، يقال عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي أيضا بمعنى الميل إلى الجور، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تظلموا. وعند الفقهاء زيادة في سهم ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث. يعني إيه العول؟ يعني البسط يبقى أكثر من المقام، وده وارد في عدد من أصحاب الفروض. لما نجمع الفروض نجد أن ما فيش عصبات هيخدم الأقائل اللي هم أصحاب الفروض زادوا عن الواحد الصحيح أنصبة أصحاب الفروض. يعني نقول ماتت عن زوج وبنتين وأب وأم، نشوف كده بنتين لهم ليه الثلثان، والأب والأم كل واحد منهم له السدس، كده بقى المجموع كام؟ واحد صحيح. والزوج له الربع، والزوج له الربع في وجود الأولاد اللي هي البنات بالبنات دول، فزادت لو تيجي بقى التركة زادت عن الواحد الصحيح، أصحاب الفروض زادوا زادت أنصبتهم عن الواحد الصحيح. فماذا يصنع في ذلك؟ يصنع في ذلك أننا نجعل البسط مقاما، وفي الحقيقة احنا نقص من كل واحد من أصحاب الفروض زي ما بننقص من الغرماء إذا لم يكن مال المفلس يكفي كل الغرماء. هينقصوا بنسبة ايه؟ بنسبة كل واحد من نصيبه. يعني هنقول كل يعني طلعت التركة القصد المال بتاع الغرماء اللي لهم يفوق ما عند المفلس. يعني المفلس نفترض عنده 10 وأنصبة الناس 20، هنقول لكل واحد منهم انت هتاخد ايه؟ نص اللي ليك. احنا عملنا في الحقيقة كده، يعني واحد له من 10 دي اللي هي اصل الامر له 5، وواحد تاني له 4، وواحد تاني له 1، وزيهم كمان. هنعمل ايه؟ هنروح جايين العشرين دي مجموعة هنحطه ايه؟ مقام. واللي خد 5 اللي كان له 5 5 على 20 هياخد، بدل ما ياخد 5 على 10 هياخد ايه؟ 5 على 20 اللي هو ربع التركة، كان نص بقى ايه؟ بقى ربع. 1 على 10 هياخد 1 على 20، يبقى بنسبتهم من أنصبة. هيتم الكلام ده ان الارقام بتاعت البسط هتظل موجودة، والمقام هيبقى بدل ما هو المقام اللي هو الاصلي هيبقى البسط هو مكان. زي ما قلنا المسألة اللي احنا فيها دي ربع للزوج، احنا دلوقتي عندنا زوج وبنتين وام واب، فالبنتين هيبقى لهم الثلثان، والزوج له الربع، يبقى المسألة دي هترجع من كام؟ من 12. تقول الى 12 الزوج هنكتب 12 تحت كده ويبقى عندنا الزوج هياخد كام؟ 3 على 12 والبنتين هياخدوا 8 على 12 الزوج له الربع يبقى 3 على 12 انت مهندس والام والاب كل واحد منهم هياخد ايه؟ هياخد 2 على 12 يبقى المسألة مجموعها كام؟ 3 زائد 8 زائد 4 2 و2 يبقى 15 يبقى انا هعمل ان المقام هخليه بدل 12 يبقى كام؟ 15 والزوج هياخد 3 على 15 بدل 3 على 12 يبقى هياخد الخمس بدل الايه؟ بدل الربع والبنتين هياخدوا 8 على 15 فوق النص حاجة بسيطة وكل من الأبوين له 2 على 15 روي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر فحكم بالعول في زوج وأختين ما فيش أولاد هنا يبقى الزوج له إيه النصف والأختين لهم إيه الثلثان اللي كلهم أصحاب فروض يبقى المسألة دي هتقول الى ايه الى 6 الزوج كان مفروض ياخد 3 على 6 والاختين هياخدهم 4 على 6 لو مثلثان مش كده يبقى المسألة دي اصلها من 12 اصلها من 6 اللي هو المقام الاصلي اللي يمكن تقسيم اصحاب الفروض كلهم بانصبتهم وهتقول الى كام هتقول الى 8 و 3 8 قلنا 4 و 3 يبقوا 7 هيبقى 7 على 6 يبقى الاختين هياخدهم 4 على 7 والزوج هياخد 3 على 7 فقال لمن معه من الصحابة ان بدأت بالزوج او بالاختين لم يبقى للآخر حقه فأشير عليه فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل عليه وقيل زيد بن ثابت أصل المسألة قياس على توزيع أنصبة الغرماء في مسألة في الإفلاس على كل منهم يأخذ نصيبه بالنسبة إلى مال الذي تركه أو قوى أو قيمة المال الذي عند المفلس الصحابة كلهم إلا ابن عباس قالوا بالعول ابن عباس كان يتشدد فيها بيقول الذي لا يمنع من الميراث مطلقا يبدأ به والآخر يأخذ الباقي يعني مسألة زوج وأختين هما الأختين مش في حالات ما بيورثوش فيها الزوج هل في حالة ما بيورثش فيها غير الحرمان غير الموانع لا وبالتالي فيقول نبدأ بالزوج نديله النص والاختين ياخدوا النص ده مذهب ابن عباس ويقول من شاء باء مع من شاء باهلته في العول هو رأي انفرد به وظل منفردا جمهور العلماء عبر الزمان بل نقل اتفاقا على الظاهرية يبقى خلاف الواحد لا يعتد به في الإجماع الأئمة الأربعة على العمل بالعول ولا شك أنه القياس الصحيح بدلا من أن نجعل قسمة واحد يأخذ كامل حقه والآخر ينقص نقصا نقص كله يتحمله قسمته على يعني نظام قسمة الغرماء هو الصحيح قال من مسائل العول توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم أختين لأم وأم الزوج له الإيه النصف لأنه لا يولد إيه أولاد أختين لهما الثلثان أختين الشقيقتين أختين لأم كل واحد منهما له الإيه السدس شركاء وإن كان كل واحد منهما لهم السدس، يبقوا الاثنين تلت، والأم لها يبقى نقول ايه؟ هتاخد السدس ولا التلت؟ السدس. لماذا؟ لأن له ايه؟ إخوة. له أربع إخوة. هو له أربع أخوات، وبالتالي سيكون له ايه؟ سيكون للأم السدس. يبقى الزوج تسمى هذه بالمسألة الشريحية، لأن الزوجة شن على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف 3/10. الزوج له النصف 5 على في الأصل هنشوف إن هما أختين شقيقتين لهم، يبقى هتقول هتبقى من كام؟ من 6، لأن الزوج له 3/6 والأختين الشقيقتين لهم 4/6، والأختين لأم لهم 2/6 والأم لها 2/6 والأم لها 1/6 والأختين الشقيقتين لهم 4/6 والأختين لأم لهم 2/6، فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنجمع 3+ اسكتوا بس شوية أنا هقول لما تلاقوني غلطت بقوله 3 المفروض هما 3/6 +4 عبارة المفروض هما 6 +2/6 يبقوا 3 و4 7 و2 9 والأم 1/6 10. هنخلي البسط ده مقام ونخلي الأرقام زي ما هي، يبقى هو هياخد 3/10 بدل 5/10. بيقول حيث أعطاه بدل النصف 3/10، فأخذ يدور في القبائل قائلا لم يعطيني شريح النصف ولا الثلث، يعني عطاء أقل من التلت، لأن إيه 3/10 التلت 3/3. فلما علم بذلك شريح جاء به وعذره وقال له أسأت القول وكتمت العوض. ناس هتسمع زوج لازم ياخد النص وهو كاتم ان المسألة فيها ايه عوض. توفي رجل عن زوجة تم وبنتين تلتين وأب وأم، كل واحد منهم له ايه السدس، هتبقى من كام؟ 3/8 يبقى لازم 24. تسمى هذه المسألة المنبرية، لأن علي رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة والمرأة صار ثمنها تسعى، ثم مضى في خطبته. والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها 2 و12 و24. إيه اللي خلى أن 6 و12 و24؟ المرأة صار ثمنها تسعى لأن هي أصلا لها ثمن 3/24 والبنتين لهم 16/24 كده 19، وأب وأم لهم 4/4 على 23. على 19 يبقى قالت إلى إيه أصلها من 24 وقالت إلى 27. هو كان 3/24 أو 3/27 فأشار إليه حسبه هو واقف كده ذكاء يعني ولد حزوب ها وذكاء وشعر كمان. يجوز السؤال في الخطبة وجابها على السجع، على السجع قوى إليه المآب والرجع والمرأة صار ثونها توسع. فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، زي الرجل اللي شن عليه على شريح. والإثنى عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر، كل دي عبارة عن المسائل التي واجهت الفقهاء فجمعوها على ذلك. والأربعة والعشرون لا تعول إلا على سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها اثنان ثلاثة أربعة ثمانية. أخذ بالعول قانون المواريث في المادة 15 ونصها: إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث. طريقة أخرى، طريقة حل مسائل العول، طريقة حل مسائل العول هي أن تعرف أصل المسألة أي مخرجها اللي هي بتجمع كل المقامات، القاس اللي يسموه ايه، توحيد المقامات، مش كده، العامل المشترك. فهو لما يكون فيه تم واصلها ثلاثة زي الثلثين للبنتين ولا للبنتين والاختين الشقيقتين او الاب، هنلاقي ان ما يجتمعش الامر ده الا على 24. أظن الرد يختار سنة كام دلوقتي؟ طب جمع الكسور الاعتيادية المضاعف المشترك الأصغر، صح؟ لا لا لا لا، ده يا أربعة يا رمعة يا تلتة. المهم إن حلها بيكون كده، تعرف سهام وكل دي فرد فوق وتهمل الأصل اللي هو تحت المقام، ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلا اللي هو يبقى مقام، مجموع البسط ده يبقى مقام، فتقسم التركة عليه، وبذلك يدخل النقص على كل واحد منه بنسبة سهامه، فلا ظلم ولا حيف. وذلك نحن زوج وشقيقتين. أصل المسألة من ستة، لأن الزوج له نص والشقيقتين لهم ايه، الثلثين. المسألة دي اسمه المعامل المشترك الأصغر، مضاعف المشترك الأصغر ستة. تدور بقى تخلي كل واحد الزوج ثلاثة على ستة والأختين ايه، أربعة على ستة، أربعة على ستة، يبقى المجموع كام، سبعة على ستة. هنخلي زي ما اتفقنا كده، المقام هيبقى سبعة والزوج هيبقى ثلاثة على سبعة والأختين هيبقوا أربعة على سبعة. ها؟ أيوة طبعا، المجموع كله لازم يطلع هو التركة، أنا هنقص من كل واحد حسب نصيبه. وقلنا لكم أصلها قسمة الغرباء. قال: فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف وهو ثلاثة، والأختين الثلثان وهو أربعة، فالمجموع سبعة، وهو الذي تقسم عليه التركة. الرد تعريفه: يأتي الرد بمعنى الإعادة، يقال رد عليه حقه أي أعاده إليه، ويأتي بمعنى الصرف، يقال رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. المقصود به عند الفقهاء دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إلي النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير، أو عكس العول بالضبط، إن الميت ترك أصحاب فروض فقط بنتين ولم يترك عصبة، ولم يترك عصبة. البنتين لهم ايه؟ الثلثان. المفروض ان كل واحدة لها ايه؟ ثلث، مش كده؟ هنرد عليهم الثلث اللي فاضل، يبقوا ايه؟ كل واحدة هتاخد ايه؟ نصف التركة. الرد لا يتحقق الا بوجود اركانه الثلاثة، وجود صاحب فرض، بقاء فائض من التركة، ما كملتش الواحد الصحيح، عدم العاصب، ما فيش عاصب، وإلا كان ما بقي فليأولى رجل ذكر. رأي العلماء في الرد، لم يرد في الرد نص يرجع إليه، ولهذا اختلف العلماء فيه اللي فاضل يروح فيه. منهم من رأى عدم الرد على أصحاب الفروض ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض، أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يولد عاصب. ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت، وتبعه عروة والزهري ومالك والشافعي. ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم، وده مذهب عثمان رضي الله عنه. ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد، فيكون الرد على ثمانية. وما يصحش تحط الأب، لأن الأب والجد هيبقوا إيه؟ هيبقوا عصبة. يكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية. هو طبعا اللي هيقول إلا الزوجين، لماذا يقول بالرد إلا الزوجين؟ نطلب منه التفريق. لماذا لا ترد على الزوجين بأنصبتهم، بأنصبائهم؟ ولو كان هذا ليس ده الزوج ممن لا يترك ميراثه أبدا، ممن لا يسقط ميراثه، ممن لا يحجب حجم حرمان أبدا. البنت بنت الابن، بنت الابن ممكن تحجب حجم حرمان بالابن. الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأم، الجدة، الأخ لأم، الأخت لأم. وهذا هو الرأي المختار، وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، والمعتمد عند الشافعية، عند الشافعية المتأخرين، وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال. قالوا الفلوس تروح فين وما فيش بيت مال، وخزانة الدولة ليست، لم يعدوها مثل بيت المال لعدم الإنفاق في وجوه بيت المال. يعني خزانة الدولة تطلع أجور الموظفين، وده ليس من مصارف أموال بيت المال. قالوا وإنما لا يرد على الزوجين، لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما، ولا رحم لهما من حيث الزوجية. ولا يرد على الأب والجد، لأن الرد لا يكون إلا عند عدم ولود عاصب، وكل من الأب والجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد. وقد أخذ القانون بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين، وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثا، ولم يترك وارثا سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد. فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام، فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا: إذا لم تستغرق الفروض للتركة ولم توجد عصبة من النسب، رد الباقي على غير الزوجين من ذوي من أصحاب الفروض بنسب فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام. يعني بيجعل ذوي الأرحام اللي استحيات الكلام عليها يرثون مقدما على الرد. طريقة حل مسائل الرد هي أنه إذا أنا أقول بأن مذهب عثمان هو الصحيح، وهو أنه هو أنا قلت كلام لا هو زمزون أنه يرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين في جميع المسائل. طريقة حل مسائل الرد هي أنه إذا ولد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبا إلى أصل التركة، والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوس أموالهم إذا كانوا صنفا واحدا، سواء أكان المولود منهم واحدا كبنت أو متعددا كثلاث، وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت، فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضا. يعني يطلع نصيب الزوج ويقسم الباقي على مين؟ على الموجودين من أصحاب الفروض. وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفا واحدا، سواء أكان المولود منهم واحدا أو متعددا. يعني مثلا بنات كذا بنت، خلاص هنقسم الباقي عليهم، هم صنف واحد سواء كانت بنت واحدة أو متعددين هيتقسم عليهم كلهم، وإن كانوا أكثر من صنف فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضا وردا. ده المذهب اللي هو بيقوله انه بيرد على اصحاب الفروض الا الزوجين. الله اعلم واعلم. فقل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.